ألائي رجال رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى، ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى. وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن كان لهم تبعا. أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، ونجنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اكتب لنا العتق من النار في هذه الليلة، في هذه الليلة يا رب العالمين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت في أول حلقة مرت عن الغصن الندي الحسن بن علي، ثم تكلمت عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، ثم تكلمت عن القاضي الذكي العاقل الأريب شريح ابن الحارث الكندي اليمني، ثم تكلمت عن الملك العادل نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين، الذي حرر مع أبيه أكثر من 50 مدينة من يد الصليبيين، ثم تكلمت عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع ملك من أعدل ملوك المسلمين. فمن هو يا ترى؟ هذا الملك كان من الصوامين القوامين، كان يحج في عام ويخرج بنفسه على رأس الجيش يجاهد في العام الآخر. فمن هو يا ترى؟ كان غالبا ما يقوم الليل في كل ليلة بمئة ركعة، كأنه كان لا ينام، ليله كله قيام وقرآن وذكر. فمن هو يا ترى؟ إنه الجواد الكريم، السخي، الشجاع، البطل، الهمام، الفارس، النبيل، المقدام، ملك المسلمين. ذا عصيته أوسع ربنا عليه في ملكه لدرجة أنه كان يقف على المنبر ويخاطب السحاب، ويقول للسحابة المحملة بالماء: أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. فهل عرفتموه؟ إنه هارون الرشيد. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الملك العادل المجاهد هارون الرشيد. ولماذا الحديث عن هارون؟ الحديث عن هارون لأن الإعلام شوه صورته. الإعلام في التمثيليات والأفلام والروايات شوه صورة هارون، فإذا ذكر اسم هارون تبادر إلى الذهن مجالس الغناء والطبل والزمر ورقص النساء والسكر والعربدة. واحد يقول لصاحبه انت اتجوزت على مراتك؟ يقول له ايوه. يقول له انت تعمل لي هارون الرشيد يا عم. خلاص صار في اذهان الناس ان هارون ده كل مجالسه نساء اللي بترقص واللي بتزمر واللي بتناوله الشراب واللي بتغني له، وكل هذا ظلم بين فعله اعداء دولة الاسلام. لا تأخذوا دينكم من الافلام والمسلسلات. هؤلاء يدسون السم في العسل، يدسون السم في الدسم، يخضعون القصة للحبكة الدرامية. يجلس المؤلف في الحمام ويؤلف ويؤلف ويكذب ويزور وينقص ويزيد. خذوا دينكم من المساجد، خذوا دينكم من العلماء. هارون الرشيد كان من الصوامين القوامين الزاهدين الأبطال المجاهدين، كان يحكم نصف العالم القديم، يحكم نصف الكرة الأرضية في زمانه رحمه الله ورضي عنه. صاحبنا هارون الرشيد أمير المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هارون الرشيد ابن المهدي محمد ابن المنصور العباسي القرشي الهاشمي، نسبه ينتهي إلى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، إذن هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد هارون رحمه الله في عام 50 و100 من مولاة المهدي الخيزران. أمه كانت امرأة جميلة ذكية أريبة عاقلة يتوقد عقلها ذكاء ونبها، أحسنت تأديبة وأحسنت تربية. والعرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. نشأ الزبير بن العوام يتيما فكان من ورائه صفية فصنعت لنا منه بطلا. نشأ البخاري يتيما، نشأ الشافعي يتيما، نشأ سفيان الثوري يتيما، فكان من ورائهم أمهات صنعنا لنا منهم أئمة. صاحبنا أمه الخيزران عاقلة ذكية أريبة، ربت فأحسنت وأدبت فأحسنت. لما اشتد عوده بعدما حفظ القرآن وهو صغير وتفقه في الدين وتعلم الشعر واللغة وكذا وكذا، لما اشتد عوده دفعته إلى القادة فأتقن فنون الفروسية لدرجة أن والده الخليفة المهدي أرسله على رأس الجيش وهو ابن 16 سنة يقاتل الرومان. وكان يحكم الرومان في هذا الوقت امرأة اسمها أغسطى، فقاتلها هارون وهزمها وأجبرها على دفع الجزية للمسلمين. كان عمره كم سنة دلوقتي بقى؟ 16 سنة. شوف انت ابنك اللي عنده 16 سنة طلباته منك ايه؟ عايز أتاري وعايز آيباد وعايز يتفسح وعايز 5 6 أطقم للعيد. ده 16 سنة يقود الجيوش ويقاتل الرومان وينتصر ويجبر ملكة الرومان على دفع الجزية. الله أكبر عليك يا هارون، رضي الله عنك ورحمك. ولي هارون الرشيد الخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في عام 70، وظل يحكم المسلمين أكثر من 20 سنة. ولي أمر الأمة، ده مش بيحكم مصر يا أخوانا ولا السعودية ولا العراق، ده بيحكم كل العالم الإسلامي. كان سنه كم سنة يا بركة؟ 21 سنة، وأخذ يحكم أمة الإسلام 24 سنة، لأنه مات في عنفوان الشباب، مات وهو عنده 45 سنة. تدينه كان يتصدق من صلب ماله في كل يوم ب1000 درهم، مش من خزانة الدولة، من صلب ماله. كان يتصدق من صلب ماله في كل يوم ب1000 درهم، ويحج في عام ويجاهد في العام الآخر، حتى قال الشاعر عنه: فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور. اللي عايز يقابل الرئيس هارون الرشيد لا يروح بقى يشوفه على الجبهة، لا إما في الحرم، هو سنة على الجبهة وسنة في الحرم. فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور. وكان إذا حج رحمه الله أحج معه 100 من الفقهاء مع أبنائهم. كان بيكرم العلماء. أما الرئيس هارون الرشيد يحج ياخد 100 عالم معاه وزوجاتهم وعيالهم. وإذا لم يحج أحج 300 بالنفقة السابغة والكسوة التامة. السنة اللي ما يحجش فيها يحجج من جيبه مش من خزانة الدولة 300 بالنفقة السابغة والكسوة التامة. وكان يقيم الليل في كل ليلة 100 ركعة رضي الله عنه. دي مجالس هارون مش طبل وزمر وأمان يا لالي. توقيره للعلم والعلماء. يقول أبو معاوية الضرير محمد بن حازم: ما ذكرت عنده حديثا لرسول الله إلا وقال صلى الله وسلم على سيدي رسول الله. بيوقر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو معاوية العالم يقولك ولا مرة ذكرت اسم النبي إلا وقال صلى الله على سيدي رسول الله وسلم تسليما كثيرا. وكان إذا سمع موعظة بكى حتى يبل الثرى من دموعه رحمه الله. قال أبو معاوية الضرير: أكلت عنده يوما، الرئيس عازم العالم أبو معاوية الضرير عنده يتغدى أو يتعشى. قال: فلما أكلت وقمت لأغسل يدي قال لي هارون: أتدري يا أبا معاوية من الذي يصب الماء على يديك وأنت تغسل؟ عايز تعرف من اللي بيخدم عليك؟ قلت: من يا أمير المؤمنين؟ أنا لا أعرفه. قال: أمير المؤمنين هو الذي يصب الماء على يديك لتغسلهما. قال: جزاك الله خيرا ودعوت له. قال: والله ما أردت إلا تعظيم العلم. أما تعظيمه للسنة فعجب عجاب عجيب. حدثه أبو معاوية الضرير في مجلس فيه عمه عن حديث التقاء موسى عليه السلام بآدم عندما حاج آدم موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى آدم بموسى فقال: موسى يا أبانا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال: يا موسى أتسألني في أمر قدره الله علي؟ إلى آخر الحديث. فأبو معاوية الضرير يحدث بهذا الحديث هارون وفي المجلس عم هارون. فقال عم الرئيس عم هارون: وأين التقى آدم بموسى؟ أقولها وتقابله فين إن شاء الله؟ وأين التقى آدم بموسى؟ فغضب هارون الرشيد جدا وقال لعمه: أتعترض على حديث رسول الله علي بالنطع والسيف؟ هيقتله. بقول لك قال رسول الله بتتريق؟ أتعترض على حديث رسول الله علي بالنطع والسيف؟ فقام الناس يشفعون: لا يقصد يا أمير، إنما يسأل. قال: هذه زندقة. ثم أمر بسجنه فأخذوا يشفعون له وأخذ هو يعتذر ويقول: ما قصدت؟ قال: لا أتركك حتى تخبرني من الذي رماها إلي. يقول: والله ما سمعتها من أحد يا ابن أخي، إنما هي بادرة، كلمة جرت على لساني، أردت أن أسأل. وأخذوا يشفعون حتى تركه. وما فعل ذلك إلا لتعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ده النهاردة الطعن في القرآن، الطعن في الشريعة، الطعن في الصحابة، الطعن في السنة. دول محتاجين هارون الرشيد، محتاجين رئيس زي هارون الرشيد. من تعظيمه للعلماء أنه كان في بيته فجاءه القاضي أبو يوسف أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة. فجاء الفلوذج، حلوى جميلة الناس اللي فوق يعني زمان كانوا ياكلوها، فوضع يده في القصعة وأخذ قطعة من الفلوذج وجعلها في فم القاضي أبي يوسف بأكل الشيخ بإيديه. فضحك أبو يوسف قال أمير المؤمنين هارون ما يضحكك أمير المؤمنين يطعمك الفلوذج بدهن الفستق بيده وتضحك الرئيس بيأكلك في بؤ سعادتك وتضحك قال يا أمير هذا ذكرني بكلمة قالها أستاذي أبو حنيفة لأمي زمان قال وماذا قال لأمك قال يا أمير لقد نشأت يتيما فقيرا معدما فذهبت أمي بي إلى القصار وودته تعلم صنعة في الورشة فكنت إذا خرجت إلى القصار أهرب وأجلس في حلقة علم أبي حنيفة أتعلم منه فكانت أمي تبحث عني فإذا وجدتني في حلقة الإمام وبختني وأخذتني من يدي إلى العمل وفي مرة ضاقت ذرعا فصرخت في أبي حنيفة في المسجد والناس يسمعون وقالت يا هذا إن هذا الولد صبي يتيم ليس له مال إلا ما أطعمه من مغزلي ولقد أفسدت علي ولدي قل أبو حنيفة أنت بوظت الواد لقد أفسدت علي ولدي فقال أبو حنيفة اسكتي يا رعناء إنما أعلمه علما يجعل الملوك يطعمونه الفلوذج بدهن الفستق بأيديهم قال فلما أطعمتني يا أمير المؤمنين الفلوذج الآن بيدك ذكرتني بمقالة أبي حنيفة لأمي فضحك هارون الرشيد وقال صدق أبو حنيفة فإن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة رحمك الله يا أبا حنيفة فقد كنت ترى بعيني قلبك وعقلك أكثر مما ترى بعين رأسك لكن شوفوا تعظيمه للعلماء وإكرامه للعلماء العلماء هم ملح البلد زينة ملك أي ملك عماد أي دولة ولله ضر القائل يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد العملاء العلماء هم أولو الأمر الله لما قال في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولو الأمر هم العلماء والأمراء والعلماء يقدمون على الأمراء والدنيا لا تفسد إلا إذا خاب الأمير والعالم والأمير لا يخيب غالبا إلا إذا خاب العالم ابتداء والعالم لا يخيب إلا إذا مال إلى الدنيا وطلق الآخرة انظر إلى إكرام هارون للعلم وإلى تعظيمه للسنة وإلى إكرامه للعلماء خوفه من الله دخل عليه ابن السماك وبعضهم يضبطها ابن السماك والأول أصح إن شاء الله دخل عليه ابن السماك يوما فاستسقى الرشيد قال للخادم هات لنا يا ابن شوية مية أو كوباية عصير فاستسقى الرشيد فاستسقى فجاءوه بماء بارد فهم أن يشرب فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين حسبك استنى شوية قال ماذا تريد؟ قال كم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها لو نفذ ماء الدنيا ولم يبقى على وجه الأرض ماء إلا الكباية دي تشرب ولا تموت وتشتريها بكام؟ قال أدفع فيها نصف ملكي قال اشرب هنيئا مريئا فشرب أنا عطشان الحقيقة بتلكك يعني فشرب قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت خروجها من بدنك كم تدفع فيها لتخرج قال نصف ملك الآخر يجي لي حبس بول ويجي لي بقى بولينة وتسمم هموت تدفع كم عشان تطلع وإلا تموت قال أدفع نصف ملك الآخر قال إن ملكا قيمته إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء وقيمة إخراجه بولة لخليق ألا يتنافس فيه فبكى هارون الرشيد هذه الدنيا خسيسة لا تساوي عند الله جناح بعوضة القرآن ملآن بآيات تبين خسة الدنيا اللي احنا مقطعين بعضنا عليها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كل متاع الدنيا قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كتير. انتوا عارفين الدنيا تسمي الدنيا ليه؟ من الدنو، عمرك فيها ولو كعمر نوح قصير. شوف، عش ما شئت فإنك ميت. والله كل الناس في الآخرة لو سألهم ربنا كم لبثتم في الدنيا لقالوا ساعة أو بعض ساعة. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. دنيا من الدنو، قريبة من الآخرة قوي. وقال بعضهم: بل دنيا من الدناءة، يعني الحقارة. إي والله عمرها قصير، زادها حقير. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب. معاك 1,000,000 جنيه يا عم، هتعمل ايه؟ هركب احسن عربية، اقول لك هشتري طيارة خاصة، اقول لك لو خمسة هشتري يخت عشان يقولوا لي يخت عليك. ايه تاني؟ هتجوز 4 نساء من اجمل نساء الدنيا. ايه كمان؟ هلبس احسن لبس، الجزمة من ايطاليا والساعة من سويسرا والكرافطة مش عارف بكام الف، ماشي. ايه كمان؟ هاكل احسن اكل يا عم، هاكل على طول الفطار جنبه نايم على جنبه، وبالليل حمام محشي مش عارف ايه، والصبح موزه وجمبري وقول بقى كله، وكل حاجه حلوه، واشرب احسن شرب. ايه تاني؟ الفلوس ترجعك شباب؟ لا. تجيب صحه؟ لا. تجيب سعاده؟ والله لا. الدنيا ماكول ومشروب ومنكح ومركب وملبس. اما افضل طعام الدنيا فبزقت حشره، عسل النحل، بزقت حشره. شوفوا الحقاره يا اخوانا. وأفضل ثياب الدنيا الحرير، وهو نتاج دودة دت القز. وأفضل شرابها الماء، ما في مشروب على وجه الأرض يعادل الماء أو يغني عن الماء، وفيه تشاركنا الدواب. وأفضل متع الدنيا الزواج، وهو التقاء مبال مع مبال. ومن أفضل مراكبها الخيل، وعليه يسرع الرجال. ابن السماك بيقول لهارون: ملك ما يسويش نص شربة مية، ونص التاني بولة لخليق بأن لا يتنافس فيه، فبكى هارون. وروى الخطيب البغدادي: بينما الرشيد رحمه الله هارون يطوف ببيت الله الحرام، إذ قال له أشهب بن حرب: يا هارون، بينادى على الرئيس باسمه حاف، يا هارون لقد أتعبت الأمة والبهائم في الحرم. قال: أمسكوه. ثم أدخلوه عليه بعده. قال: ممن أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين. قال: ثكلتك أمك. ما أنا عارف. ممن أنت؟ أنت منين؟ قال: من الأنبار، من العراق. قال: فما حملك على أن دعوتني باسمي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أدعو الله باسمه فأقول يا الله ولا يغضب. أفتغضب أنت إذا دعوتك باسمك؟ وهذا رب العالمين قد دعا أحب الخلق إليه بأسمائهم، فقال: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا إسماعيل، يا عيسى، وكنا أعداءه، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. فضحك وقال: اتركوه. هذا نموذج من عفوه. أنتوا عارفين الرئيس المخلوع بتاعنا، واحد في المسجد النبوي قال له اتق الله يا ريس، اعتقلوا 15 سنة. لا، هذا يعفو رحمه الله ورضي عنه. بل في عفوه قصة أعجب من الخيال. دعا مرة الجارية حتى تصب الماء على شعره ليغسل رأسه، فجاءت بالسطل لإبريق النحاس، السطل الإبريق النحاس فيه 10 كيلو كده، وجاءت بالطست وأحنى هارون رأسه وقال: صب الماء، صبي. فانزلق السطل من يد الجارية وهي تصب منه الماء على رأس هارون، ونزل على رأس هارون دب، فشج رأسه وفار الدم. الرئيس اتجرح وأخذ الدم يقطر من لحيته، فرفع رأسه والشرر يتطاير من عينيه. هتقول: يا مين بقى؟ تقول: الحقني يا رئيس الوزراء. هيحبسها هي ورئيس الوزراء، ده الرئيس. هي عارفة أنه بيتقي الله وبيخاف من ربنا فذكرته بالله. قالت يا أمير على رسلك حنانيك لا تعجل علي، فإن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ. فعض على أضراسه وقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يمكن البنت دي لو تعرف انها يوم ما هتفتح له دماغه هتبقى حرة كانت خلصت من زمان. لكن شوف العفو، العفو عند المقدرة. رحم الله عن هارون ورضي عنه، حزن جدا على موت عبد الله بن المبارك، وجلس بنفسه يتلقى العزاء فيه. بن المبارك إمام الدنيا في زمانه. قال ابن عساكر، روى ابن عساكر عن إبراهيم المهدي قال كنت يوما عند الرشيد فدعا طباخه وقال أعندكم شيء من لحم جزور؟ عندك يا ابني لحم جملي في المطبخ؟ لحم جزور صغير كده؟ قال نعم عندي. فوضع الطعام بين يديه فأخذ لقمة من لحم الجزور وجعلها في فمه. فقال له جعفر البرمكي يا أمير المؤمنين أتدري كم يساوي هذا الطعام من الجزور؟ قال 4 دراهم. يعني أكل كيلو يعني لحمة 4 دراهم؟ قال لا، بل هذه الأكلة تساوي 400,000 درهم. كيلو لحمة جملي بنص مليون. قال كيف هذا يا جعفر؟ قال لقد طلبت يا أمير المؤمنين يوما لحم جزور فقال لك الطباخ ليس عندنا، فجئت به وقلت له تذبح جزورا في كل يوم ولا يسأل الأمير عن طعام إلا ويجده، وأنت لم تطلب لحم جزور من يومها، فذبحنا إلى الآن ما يساوي 400,000. قال هارون ارفعوا الصمات شيلوا الأكل. وبكى وقال هلكت والله يا هارون، هلكت والله يا هارون. ثم تصدق ب200,000 درهم على فقراء الحرمين وظل باكيا إلى أن أذن لصلاة الظهر. فجاء القاضي أبو يوسف وسأل جعفر هل كل جزور ذبحتموه ولم يأكل منه الأمير كنتم تتركونه حتى يفسد أم تطعمونه للفقراء والمساكين؟ قال كنا نطعمه إذ لم يطلب منه للفقراء والمساكين. قال أبشر يا أمير، أبشر بما وسعت به على الفقراء والمساكين من مالك، وأبشر بالصدقة التي أطعمت بها فقراء الحرمين، وأبشر من خوفك وخشيتك من الله، فإن الله يقول في قرآنه ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله الله الله على ورع هارون وخوفه من ربنا، الله على فقه أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهم ربنا جميعا. قال الفضيل بن عياض شعر الرشيد في ليلة بأرق أطار النوم من عينيه، مش عارف ينام، فقال لحاجبه الفضيل بن الربيع اذهب بنا إلى عالم زاهد تقي يذكرنا بالله. قال ليس إلا الفضيل بن عياض. فذهب الفضيل بن الربيع حاجب هارون مع هارون إلى إمام الزهد في زمانه الفضيل بن عياض، فطرق الباب. قال صاحب الدار ابن عياض من؟ قال ابن الربيع أمير المؤمنين. قال ابن عياض وما لي أنا وأمير المؤمنين؟ قال يا سبحان الله، أوليس له عليك طاعة؟ فنزل ابن عياض وفتح الباب ثم صعد إلى غرفة علوية في بيته فأطفأ السراج وجلس في زاوية الحجرة. ده مقابل الرئيس كده وش كده. قال فقمنا وصعدنا إلى غرفته وجعلنا نتحسس مكانه، فوقعت يد هارون عليه قبل يدي فأمسكها وقال ما شاء الله، ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. كده الرئيس كده حلوة كده مدملكة كده وحلوة ونعمة وسمينة كده، وقعت على يد في يد الفضيل بن عياض، قال له ما شاء الله، ما ألينها من يد لو نجت من جهنم غدا. فارتعد هارون وقال عظني، فوعظه بكلام طويل ثم قال يا حسن الوجه، إن استطعت أن تنجو من عذاب النار غدا ولا يحرق وجهك فافعل. يا حسن الوجه، أنت الذي سيسألك ربك في الآخرة عن كل هذا الخلق، إن استطعت أن تقي وجهك النار فافعل، وإياك أن تبيت وفي قلبك غش للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى الرشيد ثم قال جزاك الله خيرا، هل عليك من دين؟ قال نعم، علي دين لربي، الويل لي إن سألني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال هارون ما أزهدك؟ قال أنت أزهد مني، أنا أزهد في الدنيا وأنت تزهد في الآخرة. إيه ده؟ ده كل واحد من الناس دول أسطورة، فضيل بن عياض ده حدوتة، هارون الرشيد قصة لوحده. شو بيعظ الحاكم إزاي وبيكلمه إزاي ويخلص النصيحة لله، سبحان الله. يقول الفضيل بن عياض بعث لي الرشيد يوما، فجئت إلى قصره فإذا بالمائدة وعليها ما لذ وطاب من الطعام والشراب والفاكهة، مائدة ملوك. ثم استدعوا أبا العتاهية الشاعر، فقال هارون للشاعر صف لنا ما نحن فيه من النعم في مجلسنا، ولنا كده قصيدة حلوة توصف كده القعدة والهدوم والأكل والشرب والجو الحلو والكلام ده والورد والزهر والندى، اوصف قول يا أبا العتاهية. فقال الشاعر أبو العتاهية لهارون عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح إلى البكور، فإن النفوس تقعقعت أو فإذ النفوس تقعقعت من ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فبكى هارون. بلوصف الجمال والحلاوة اللي احنا فيها والنعيم والرخاء والرغد، قال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. فبكى هارون وقال أحد الجلساء لأبي العتاهية بئس ما قلت، إن الأمير طلبك لتقول كلاما يصر فتحزنه. قال هارون له اسكت، لقد رأى أننا في عمى فما أراد أن يزيدنا من العمى، فجزاك الله خيرا يا أبا العتاهية. هو ده الرئيس، هو ده الملك، هكذا كانوا، وهكذا نتمنى أن نرزق من المسؤولين من يسير على درب هؤلاء. ما كان يحب هتافة التهريج أبدا، ما كانش بيحب بتوع بالروح بالدم نفديك يا خالص، كان يسير على هدي عمر رحم الله من أهدى إلي عيوبي، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وكان أديبا شاعرا، معظم الخلفاء كلهم كانوا عندهم فقه في الدين ويجيدون الشعر، وكلهم كان الخلفاء يدفعون بأبنائهم وهم صغار إلى الكتاتيب يحفظونهم القرآن، وإلى أكابر العلماء يربوا ويؤدبوا، فكلهم كانوا أدباء وفصحاء وشعراء. مش تلاقي الرئيس مش عارف يقرأ الكلام المكتوب له في بعض البلاد، أو يتأتأ أو يقرأ الآية غلط. هارون الأديب، اسمع دي طرفة جميلة، قال يوما للعباس بن أحنف أي بيت قالته العرب أرق؟ أرق بيت في الغزل قالته العرب هو إيه؟ فقال الأحنف هو قول جميل في بثينة، حبيبته بثينة كان قال إيه جميل؟ قال ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها. بقول يا ريت أتعمي حتى واطرش بس أشوف بثينة ألمسها، ويا ريت ما اسمعش أي كلام في الدنيا إلا صوتها بس. ده عم جميل ده غرقان لششته، بيقول ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها. فضحك الرشيد وقال بل قولك أنت أرق منه، أنت قلت شعر أرق منه. قال له فين ده؟ قال قولك طاف الهوى بعباد الله كلهم حتى إذا مر بي من دونهم وقف. الهوى الحب لف على الناس كلها ومشي وجاء عندي وتربس. طاف الهوى بعباد الله كلهم حتى إذا مر بي من بينهم وقف. فقال الأحنف بل قولك أنت يا أمير أحسن وأجمل وأرق. قال له أنا؟ قال له آه قولك في زبيدة. هو قال إيه بقى في زبيدة؟ شوف هارون شاعر بيغزل مراته إزاي. قال قولك أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنت زيدي. بقول لزوجته ده أنت ملكاني وأنا الرئيس على الناس كلها، أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنت زيدي. فضحك هارون الرشيد وضحك أصحابه، كان يحب زبيدة جدا زوجته وابنة عمه. خرج من عندها يوما يضحك، فقال جلساؤه أضحك الله سن الأمير، ما الذي يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال زبيدة زوجتي استوهبتني 300,000 دينار فوهبتها، وما خرجت حتى عربدت علي وقالت ما رأيت منك خيرا قط. أعوذ بالله. في نفس الجلسة قالت له يا هارون عايز أطلب منك طلب وربنا يخليك لينا، عايز إيه يا ست زبيدة؟ قالت له بس 300,000 جنيه. قالها بس كده؟ اتفضلي. قبل ما يقوم قالت له عمري ما شفت منك خير أبدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار أكثر أهل النار نساء، طلعت إلى النار فإذا أكثر أهل النار نساء. فقامت امرأة سفعاء الوجه والخدين يعني وقالت ولما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن. قالت يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير. الواحد يبقى جايب لمراته حتة من السماء، أيد لها صابعه العشرين، صابع إيده ورجليه شمع، تنهدتها أوامر، وأول ما يغلط غلطة طول عمري ما شفت معاك هنا أبدا. أحد الناس الكبار في السن وأنا أحب أجمع طرائف الكبار بيقول لي يا ابن النساء كل امرأة شايلة خرج، شايلة كيس كده أو كيسين، كيس قدام وكيس ورا، حسنة الزوج تلقيها في الكيس اللي ورا وسيئة الزوج تلقيها في الكيس الأمامي، دايما شايفة السيئة. وذلك بعض مشايخي، أحد مشايخي هو حي ربنا يبارك في عمره، كان بيضاحكنا ويقول لنا أنا أوصي كل عريس ليلة البناء ياخد معاه في البيت ميزان. فالجامع ضج بالضحك، ليه نجيب ميزان ليلة الدخلة يا عم الشيخ؟ قال اسمع بس، هات ميزان ليلة الدخلة. ليه؟ قال لك عشان توزن عليه مراتك. قلنا اطلع على الميزان يا بركة، ها وزنك قد ايه؟ شوفي 60 كيلو اهم، اكتب ده في ورقة وخليها تمضي عليها وعينها هتعوزها بعد كده. اول ما هيحصل مشكلة بعد سنة او اتنين هتقول لك عمري ما شفت معاك يوم هنا. قول لها طب هات الميزان، اطلعي يا بركة على الميزان بقى وزنك 80 كيلو، يعني شفت في بيتي 20 كيلو هنا. مع الأسف كتير من النساء فعلا يكفرن العشير، وهذا من أعظم ما يدخل الناس النار. شوفوا زبيدة خدت 300,000 دينار في مجلس وقبل أن تقوم من المجلس قالت لهارون: ما رأيت منك خيرا أبدا. شيخنا الشيخ الحويني الله يبارك في عمره ويبارك في عمله ويتم عليه نعمة العافية والشفاء، تعلمت منه أن المأمون ابن هارون كان حاله مع زوجته أعجب من هارون. زوجة الرئيس المأمون ابن هارون الرشيد أطلت يوما من نافذة القصر فرأت بعض الفلاحات الفقيرات يمشين وهن حافيات يخضن في الطين. قالت: يا مأمون يا رئيس، عايز أمشي حافية في الطين زي الغلابة دول، ناس غوية فقر تعد في قصر وتكييف ومكتو، عايزة تمشي زي الغلبانة؟ هو يعني الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ قالت له: عايزة زي دول. قال: طب بسيطة. ثم أمرهم أن يأتوا بقطعة من الطين وأمرهم أن يصبوا عليها أزكى أنواع العطور، المسك بقى والعود ومش عارف الكافور والياسمين والورد والفل، قول زي ما انت عايز بقى، وعجنوا حتة الطين دي بأزكى أنواع العطور، وبعدين قال لهم افرشوها في القصر. فرشوها كده مترين ثلاثة. قال: تعالي يا ست، يا ست مش عايز اقول ست الكل، تعالي يا مدام، تعالي يا بركة، تعالي تعالي امشي في الطين اهو. فخلعت الحذاء ومشيت حافية، هو ده طين، ده حاجة يعني مفتخرة قوي. راحت مشيت مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة، ها اتبسطت يا أمورة؟ قلت: ربنا يخليك لينا يا أخويا، جزاك الله خيرا. تاني يوم قالت: ما رأيت منك يا مأمون خيرا أبدا. قال: ولا في يوم الطين يا بنت اللذينة، ولا يوم ما اتطينتي ولا في يوم الطين. فشوف سيدنا هارون كان يحب زوجته جدا، وشوف زوجته بتقول ايه: ما رأيت منك خيرا أبدا. وهذا أصل في الكثير من النساء، كفران العشير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من حرصه على أموال الأمة، قالوا واحد قال: عندي اختراع وفيه معجزة لم يسبقني إليها أحد. دخلونا على الرئيس يا إخواننا، معايا اختراع، معايا معجزة. قال لهم: دخلوا الواد ده، دخلوا. فدخل، وهذا سمعته زمان من الدكتور عمر عبد الكافي والعتبة علي. فدخل قال له: معاك إيه؟ قال له: انظر. فوضع إبرة كبيرة في الأرض وخد في إيديه 100 إبرة، وقف كده على بعد مترين ولا حاجة وقعد يرمي إبرة إبرة، فكلما رمى إبرة التصقت بالإبرة التي في الأرض على طريقة الجذب المغناطيسي لحد ما المية شبكوا في بعض. قال له: إيه رأيك يا ريس؟ اختراع كبير قوي. قال: أعطوه 100 درهم لحذاقته وفنه، واجلدوه لأنه شغلني عن مصلحة المسلمين. ما كانش بيبعتر فلوس الدولة على الرقصين والطبالين والزمارين وشهادة الدولة التقديرية لمين؟ لواحدة رقاصة. جائزة الدولة التقديرية لمين؟ لواحد أراجوز. قال: لا، اجلدوا الواد ده، شغلني عن أموال، وادله 100 درهم من مالي الخاص عشان هو تحاوي حلو بتاع 3 ورقات لحذاقته وفنه، واجلدوه لأنه شغلني عن أوقات الأمة. رحمك الله يا هارون. صورة واحدة من جهاده. ذكر الذهبي أن ملك الروم بعث تكفور، ملك الروم تكفور، وبعضهم ضبطها نكفور تكفور، ملك الروم تكفور بعث رسالة إلى الملك هارون الرشيد قال فيها: من ملك الروم إلى ملك العرب هارون، إن الملكة التي سبقتني حملت إليك أموالا، وهذا لضعف النساء ولحمقهن، فإذا جاءتك رسالتي فاردد إلي أموالي، وإلا فغضبي والسيف بيني وبينك. فكتب هارون على ظهر الرسالة: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم، كده إلى كلب الروم تكفور، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والرد هو ما سوف ترى لا ما سوف تسمع. وجيش الجيوش وحاصره وأرغمه ذليلا على دفع الجزية بعدما انتصر عليه وعقد صلح وهدنة. فلما رجع هارون بالجيش ونزل الصقيع والثليج، نقض الرومي الكافر الملك الكافر ده نقض العهد مرة ثانية، فقال هارون لجيشه ارجعوا ووالله لن نرجع حتى ندخل بلاده وأجلس على عرشه. وقد فعل، جلس على عرشه وشرده في البلاد. ده هارون الرشيد ما بعتش برقية شجب، كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. إحنا مليار وخمسمائة مليون عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبنا وجدناهم أصفارا. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحدا. المخرج بيقول لي خلاص موت هارون. مات رحمه الله ورضي عنه أثناء الغزو، مات وراجع من الجهاد بغبار المعركة، مات أثناء الغزو، ما ماتش في طيس على فراشه، مات أثناء الغزو في طوس اشتد مرضه وأخفى عليه الطبيب العلة، فبال هارون في قارورة وأعطاها لواحد من رجاله وقال سل الطبيب عن بول، عن هذا البول وعن حال صاحبه ولا تخبره أنه بولي. فذهب صاحبه بالبولة إلى الطبيب وقال نريد أن تنظر فيه، قال إن صاحب هذا البول لن يعيش إلا أيام. وعندها أمر هارون بحفر قبره وبشراء كفنه، ونزل في قبره ونام ساعة يستغفر، ثم خرج من قبره يبكي وينظر إلى لحده ويقول إلى ها هنا تصير يا هارون، إلى ها هنا تصير يا ابن آدم، ويبكي ويقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا رب يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا قد زال ملكه، يا رب يا من لا يموت ارحم عبدا يموت. وعند الموت قال اللهم انفعنا بالإحسان واغفر لنا الإساءة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مات رحمه الله وعمره 45 سنة، رضي الله عنه ورحمه وطيب ثراه وقدس روحه وجعل الفردوس مثواه. اللهم ارض عنه وعن سائر الملوك العادلين الفاتحين الرجال الأبطال الذين أعززت بهم دينك وأعززت بهم أولياءك. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير الأخلاق.